بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة شواطئ الإمارات تقدم. حنا اثنين اخوان واكثر من اخوان، لو ما تجمعنا عروق وسلاير، لو نختلف باسماء وعروق واوطان، يبقى التشابه بيننا بالخصايا، يبقى التشابه بيننا بالخصايا. وانا ليا مني نويتك سبن ساعة، اسعى لها بكل سبن والوسايا، وانا ليا مني نويتك سبن ساعة، اسعى لها بكل السبل والوسائل، اعرف كيف ارد الاحسان بحسان، كيف احصد بذور الفضايل فضايل، خفت ضعف اخاف من ضعف الايمان، وان عفت حمل عاف حمل الجمال، وقت غربه واخر الدرب عنوان، والعمر رحله والتجارب رحايل، والعمر رحله والتجارب رحايل. اخوان واكثر من اخوان، لو ما تجمعنا عروق وسلايا، يبقى التشابه بيننا بالخصايل، يبقى التشابه بيننا بالخصايل، ودك ليام جيت في